نعم. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. إذا أحدث المرء أثناء الاغتسال هل يجب عليه أن يعيد الاغتسال؟ إذا أحدث حدثا أصغر. نعم. إذا انتهى من الغسل يتوضأ. أحسن الله إليكم الشيخ. مسألة المدرسات الحقيقة يريدنا كثير من الأسئلة حول إذا أوصل السائق المدرسات، وذكرتم الفتوى في ذلك حفظكم الله. عادة يبقى واحدة عندما يوصل السائق المدرسات، يبقى واحدة، كيف تعمل يا شيخ؟ هذا لا يمكن أبدا، لابد أن يجعل سنتين. نعم. بيوتهما متقاربة. طيب يا شيخ. ثم ينزلهما جميعا ويأخذهما جميعا. طيب نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. شكرا يا كريم. في أمان الله. بارك الله فيك. نعم فضيلة الشيخ. نعم حفظكم الله. هذه السائلة تقول بأنها فتاة تذهب إلى طبيب استشاري علما بأنها محتاجة إلى ذلك، وعند هذا الطبيب الاستشاري ممرضة مع أنها مضطرة إلى الذهاب إلى هذا الطبيب. فتواكم حفظكم الله. لا حرج عليها في هذا ما دامت محتاجة إلى ذلك، لكن لا يجوز أن يخلو بها هذا الطبيب. وإذا قدر أن هذا الطبيب يتخذ إجراءات توجب التهمة فإن عليها أن تتركه وتطلب طبيبا آخر. نعم أحسن الله إليكم وشكرا للسائلة. سمعت الجواب. معنا مكالمة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لي سؤال حضرتك. نعم. أنا والدي ووالدتي منفصلين من أربع سنوات. أعد السؤال وارفع صوتك لو سمحت. والدي ووالدتي منفصلين منذ أربع سنوات. منفصلين. اي نعم. و يعني عن عشرة اكثر من 25 سنة. ها؟ عن عشرة اكثر من 25 سنة. نعم. والان والدتي من فترة بترسل لي، يعني انا هنا في السعودية، هي بترسل لي انها عايزة الطلاق. عايزة ايش؟ الطلاق، تطلب الطلاق. تريد الطلاق؟ تريد الطلاق لأنها متضايقة وحزينة جدا على هذه الفترة العاشرة. يعني هم منفصلين بدون طلاق في الأول؟ منفصلين بدون طلاق، ووالدي متزوج من امرأة أخرى. طيب. ووالدتي تريد الطلاق، فوالدي قال لها يعني لن أطلق إلا إذا استأذنت من ابني الأكبر اللي هو أنا. إلا إذا؟ استأذن من ابني الأكبر، أعطيته أنا الإذن. اي نعم. فانا مش عارف ايه الوضع دلوقتي، انا لا اريد هذا الطلاق. ما دام الوالد لا يعاشرها معاشرة واجبة. نعم. فلها ان تطلب الطلاق. هي التي ترفض المعاشرة، هو يقوم بالانفاق على اخي الاصغر ويريد الرجوع للبيت وينفق على المنزلين، ولكن والدته التي ترفض ذلك. الوالدة هي التي ترفض؟ نعم. لا يحل لها هذا. نعم. الواجب عليها الرجوع إلى زوجها. نعم. وأن تعاشره معاشرة طيبة. نعم. كما أن عليه هو أيضا أن يعاشرها معاشرة طيبة. نعم. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. نعم. وبالنسبة لهذا الإذن لا أعطي هذا الإذن. المهم متى رأيت أن الوالدة هي التي منها الخطأ. نعم. فلا توافقها على طلب الطلاق. نعم. الله يجزاك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا مكالمة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال يا شيخ بخصوص تنظيم النسل يا شيخ. اي نعم. عند استخدام المرأة ما يسمونه اللولب يا شيخ. نعم. فما ندري حكمه. أبي أسألك قبل. نعم. أبي أسألك قبل أجاوب. من الذي يحدث النسل؟ يكلم من جوال ترى يا شيخ. أسألك يا رجل. الأخ السائل، الذي يخلق الجنين في بطن أمه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب. لا تتدخل في هذا الأمر. أي نعم. إلا إن كان المرأة يلحقها ضرر غير الضرر المعتاد في الحوامل فلا بأس أن تؤجل الحمل. نعم عرفت. جزاك الله خير يا شيخ. وأما مسألة التنظيم هذا غير وارد لأن الأمر بيد الله عز وجل. الحمد لله. ولكن يقال إذا كان المرأة تتضرر بالحمل ضررا غير معتاد فلا بأس أن تؤخر الحمل سواء باللولب أو بغيره. جزاكم الله خير يا شيخ. وأنت كذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. ارفع صوتك. عليكم السلام طروال. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمد. اي نعم. شيخ محمد هل ورد يا شيخ شيء في فضل صيام شعبان يا شيخ؟ اي نعم. وش كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم أكثره. نعم. يعني ينبغي الإكثار من الصيام في شعبان. نعم يا شيخ ما أسمع صوتك يا شيخ. تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هل كان يا شيخ يصوم أغلب أو كل الشهر؟ يعني لو صام الإنسان شهر كامل. أغلب الشهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. نعم. الله يحفظك يا شيخ. بالنسبة للحدود يعني المضاعفة الأجر في الصلاة في الحرم، يعني لو صلى إنسان خارج الحرم نفس الحرم، يعني صلى مثلا في جدة؟ لا آه. يعني ليس الحرم المبني، إنما مثلا صلى مثلا في مثلا المدعى وهذه المناطق اللي... أي أنا سأعطيك الجواب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فهمت ولا لا؟ معك يا شيخ. ما هو مسجد الكعبة؟ الحرم، نفس المسجد اللي فيه الكعبة. أما المساجد اللي في الشعب والتي في الجودرية والتي في العزيزية هذه ما تدخل في مسجد الكعبة. أفهمت؟ يعني لا يضاعف فيها الأجر. خذ دليل آخر أيضا، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هل أحد يقول إنه سيشد الرحل إلى مسجد الجودرية؟ نعم. أو مسجد العزيزية؟ نعم. أو إلى المسجد الذي فيه الكعبة؟ المسجد الذي فيه الكعبة يا شيخ. هذا هو. أحسن الله إليك. بعض العلماء يقول إنه يشمل جميع الحرم. نعم. كل اللي داخل حدود الحرم فإنه تضاعف فيه الصلاة، ولكننا نقول لا نتعدى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أعلم بما يقول وأنصح الخلق وأفصح الخلق. ولكننا لا نشك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلا في الحديبية وبعضها حل وبعضها حرم، كان نازلا في الحل لكنه إذا أراد الصلاة دخل الحرم، أي دخل حدود الحرم. فالصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل بلا شك، لكن 100,000 صلاة هذه لا تكون إلا للمسجد الذي فيه الكعبة فقط. هذا ما نراه، وأخبرتك بالقول الثاني، ولكن الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الصحيح القول الأول يا شيخ. نعم. الصحيح هو القول الأول. الصحيح أن المضاعفة 100,000 في المسجد الذي فيه الكعبة. والمسعى منها الذي يسميه الناس الحرم. المسعى منها أه؟ المسعى أه؟ المسعى المسعى ليس من المسجد. ليس من المسجد. ولهذا يجوز للحائض أن تمكث في المسعى لتنتظر أهلها، ولا يجوز للمعتكف أن يخرج إلى المسعى، ويجوز للمرأة إذا طافت ثم حاضت بعد الطواف وقبل المسعى وقبل السعي أن تسعى ولو كان عليها الحيض. أحسن الله إليكم شيخ. شيخ حفظكم الله، ذكرتم الصيام في شعبان، قلتم بأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم أغلب الشهر في شعبان. قد يتساءل أحد الإخوة يقول أغلب الشهر يوم بعد يوم أو الخميس والجمعة، لا يصوم ما شاء، ما شاء، المهم يكون أكثر الشهر، أكثر الشهر، يعني يفطر يوم أو يومين من الشهر. طيب، حتى لا يساويه برمضان. طيب بارك الله فيكم، حفظكم الله. شكرا للسائل يا أخي، شكرا. عليكم السلام، تفضل. نعم، السلام عليكم. ألو. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد، الله يحييك. ربيع من الدمام، لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، لو سمحت. نعم. طبعا المتوفي ايه، لي اخت توفت، اي، وبعدين والدي توفى بعديها، فهل يحق لاختي ان ترث ابو في ابويا اولادها؟ يعني اولاد اختك لا يرثون، لا يرثون في ابويا من ابيك، لان اباك، ايوه نعم، ابو امهم جدهم من قبل الام، ايوه نعم، جدهم من قبل الام، ولا ميراث لهم، لا ميراث لهم، لا، يعني لا يرثون من جدهم. جدهم، طيب لو اخواتي مثلا قعدوا، اخواتي اثنين وبنت، لو يبغون يعملوا يقسموا الميراث يعني، فأولاد أختي إذا طالبوا بالميراث إيش أقول لهم أنا يعني؟ قل لهم ليس لهم حق من الميراث. نعم، لكن كانوا بيعطونهم تبرع، أيوة، من نصيبهم. نعم، فلا بأس. شاب من الله عليه بالهداية وما زال يحتفظ برسائل وأشرطة لتلك المرأة الأجنبية عنه، وهو الآن متملك من امرأة أخرى، والآن يستمع لهذه الأشرطة ويقرأ تلك الرسائل، وإذا نصحناه بإتلاف هذه الأشياء قال بأن ذلك ليس فيه شيء. ما حكم عمله هذا، وما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ عمله هذا محرم، لأنه فتنة وسبب للوقوع في الفاحشة والاشتغال القلب بهذه المراسلة، والواجب عليه إذا كان صادقا في توبته أن يحرق هذه الرسائل المسموعة والمكتوبة فورا بدون تأخير، فإن لم يفعل فإن توبته لا تقبل، لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب في الحال. فنصيحتي له أن يتقي الله عز وجل، وأن يتلف هذه الأشرطة والرسائل، وأن يشكر الله على نعمته حيث من عليه بعقد النكاح الحلال، بل بعقد النكاح الذي أمر الله به ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معنا مكالمة، تفضل يا أخي. هذه سائلة معنا على الخط، تذكر بأنها زوجة عندها 3 بنات، الزوج يريد أن يكتب لها شيء من ماله مع أن عنده مال كثير، هل يجوز له هذا؟ مع أن عندها بنت تقول معاقة وتريد أن تقول أن أؤمن لها مستقبلها. تفضل. يجوز للرجل أن يهب زوجته ما شاء من ماله، لا سيما إذا كانت قد قامت بواجب العشرة. وأما تخصيص ابنته المعاقة بشيء فله أن يخصها بما تحتاج إليه فقط دون ما زاد على الحاجة، وذلك لأن الإنسان يجب عليه أن يعدل بين أولاده في العطاء، فيعطي الذكر سهمين والأنثى سهم، ولا يجوز أن يخصص أحدهم بشيء زائد إلا ما يحتاجه للنفقة أو الدواء أو الزواج وما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليكم، شكرا للسائلة. معنا مكالمة على الخط، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو، يسمعك الشيخ. معك الشيخ، الله يحفظك، حياكم الله. أبغى أسأل بس ماريا القصية هل هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمع يا شيخ؟ لا. يقول ماريا القبطية هل هي من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليست من زوجاته، ولكنها سرية له مملوكة، وكان له منها ابن وهو إبراهيم، وبقية أولاده من خديجة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. معنا مكالمة الآن، شكرا للأخ السائل. يا أخي، إذا أعطينا شخص من زكاة المال هل نخبره إنها من الزكاة؟ أقول لا يلزمك إذا أعطيت الفقير زكاة أن تخبره بأنها زكاة، إلا إذا كان ليس من عادته أن يأخذ الزكاة فعليك أن تخبره، لأن من الناس من يتحاشى أن يأخذ الزكاة ولو كان فقيرا. فإذا كان الإنسان لا يريد الزكاة فلا يجوز لك أن تخدعه وتعطيه دراهم ولا تخبره أنها زكاة، يجب أن تبلغه. وخلاصة الجواب أنه إذا كان الفقير ممن يعتاد أخذ الزكاة فلا تخبره، وإن كان ممن لا يعتاد ذلك فأخبره. أحسن الله إليكم الشيخ. إذا أعطى الزكاة شخصا من أقاربه أو أبناء أخته، أبناء أخته أو شقيقه، إذا كان أقاربه من أهل الزكاة نعم فهم أولى من غيرهم. طيب، إلا إذا كانت الزكاة للنفقة وكان هذا المعطى يجب على صاحب الزكاة أن ينفق عليه، فإنه لا يجوز أن يعطيه للنفقة، لأن النفقة واجب عليه من دون الزكاة. لكن مثل لو كان له أخ فقير، نعم، وهذا الأخ له أولاد، نعم، فهنا يعطيه الزكاة ولو كثرت إلى مدة سنة. نعم. أحسن الله إليكم. معنا مكالمة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ خير الله حمد. عساك طيب يا شيخ. الحمد لله. وبن الله يرضى عليك. بالنسبة ل قول شيخ الإسلام في الوصية الكبرى، يقول وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات، هذا الكلام يعني أنا أريد من فضيلتكم توضيح له، حتى أنه بعض يعني أهل البدع يعني يظنون بهذا الكلام ظن يعني آخر يعني. هذا صحيح. طيب، نريد من يعني سماحتكم تفسير المكاشفات والتصرفات. المكاشفات معناها ان الله يكرمه، نعم، باطلاعه على شيء من الغيب، نعم، لا يحصل لغيره. هذه المكاشفات يعني يكشف له من اسرار الغيب ما لا يكون لغيره، نعم، كان يكشف له ما كان في بلد بعيد، نعم، او ما اشبه ذلك. ويذكر في هذا قصص كثيرة، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كشف له عن جيش أو سرية كان يقوده سارية بن زنيم، فحاصرهم العدو، فكشف لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فسمعوه يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وساري يسمعه وهو في العراق، نعم، فلجأ إلى الجبل ونجا. طب ننظر للتصرفات يا شيخ. التصرفات يعني القدرات، إيه؟ الله ييسر له شيئا لا يكون لغيره، كما ذكر عن العلاء بن الحضرمي، نعم، أنه مشى على الماء، نعم، وكذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نعم. ولكن ليس كل من حصلت منه هذه المكاشفات أو القدرات والتأثيرات، نعم، يكون من أولياء الله، نعم، يعني قد يكون من أولياء الشياطين، يا ذنب الله، والشياطين تخدمه في مثل هذا، نعم. فإذا قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق ما ذكره الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا عرفنا من هذا الرجل الذي حصلت له المكاشفات أو التأثيرات، إذا علمنا أنه مؤمن، نعم، تقي، نعم، مخلص لله، متبع لرسول الله،